بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتح الله يسر المكتبة الصوتية الإسلامية أن تقدم لكم الدرس السادس من السلسلة العلمية التي هي بعنوان من هنا نبدأ لفضيلة الشيخ الإسلام مصطفى بن محمد بن سلامة. والآن مع فضيلة الشيخ. وكل ضلالة في الله وبعده. هذا الدرس هو الدرس الثالث من سلسلة محاضرات من هنا نبدأ. فمعنا الآن مسألة نعنون لها بمسألة الاعتقاد ومسألة العمل. معلوم عند الجميع أن مسائل الاعتقاد لا مصادر ولا مشارب نستقي منها هذه المسائل وحلول هذه المسائل كتاب ربنا وما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر كذلك يسري على المسائل العملية، فان حلها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت فيما سبق ان بعض الناس ادخلوا شروطا لا حظ لها لا في كتاب ولا في سنة صحيحة، وايضا ادخلوا طرقا لا حظ لها لا في كتاب ولا في سنة صحيحة. بس الى هذه الجزئية، اعني مكان الاعتقاد ومسائل العمل، انهم ابتكروا طريقة عجيبة لتعطيل مسائل الاعتقاد، فقالوا اننا لا نستخدم خبر الواحد في اثبات مسائل الاعتقاد، ويقصدون بخبر الواحد اي الذي لم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر. وإن لا شك فيه هذا كلام أيضا باطل لا حظ له لا من كتاب ولا من سنة، والسبب في ذلك كما بينته في مكانه وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ساقهم هذا الاتباع إلى بدعة أخرى، ألا وهي أنهم فرقوا بين مسائل الاعتقاد اي ما يخص العقيدة وبين مسائل العمل اي كالطهارة والصلاة ونحو ذلك. يقصدون بمسائل الاعتقاد كما سبق الاحكام العلمية، الاحكام العلمية، وقالوا هذه الاحكام محلها القلب، لان القلب محل الاعتقاد، فإنك تعقد على شيء في قلبك فيسمى اعتقادا. والمسائل العملية أنتم تعلمون أن محلها الجوارح كالطهارة كالصلاة كالزكاة ونحو ذلك. نفوا التلازم بين ما في القلب وبين ما على الجوارح. خطورة هذه المسألة لما فصلوا بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل لم يجعلوا مسائل الاعتقاد من لازمها مسائل العمل، ولا مسائل العمل من لازمها مسائل الاعتقاد. اعلم يرحمك الله انني لست ضد التقسيم، اعني تقسيم الاشياء الى كذا وكذا، انا لست ضد التقسيم ان كان المراد بهذا التقسيم هو التسهيل على الناس. اما ان كان المراد من التقسيم هو التعطيل والتضليل، فمما لا شك فيه يجب علينا ان نعلن العداء لهذا التقسيم، لا للنظر لتقسيمه بل لتعطيلهم وتضليلهم. فهؤلاء فرقوا بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل العمل، ويزعمون ان الاعتقاد يثبت بلا عمل وان العمل يثبت بالاعتقاد. مع ان الله تبارك وتعالى قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ان كنتم تحبون الله، فالحب من اعمال الاعتقاد. فالمولى تبارك وتعالى قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل صحة الدعوة منوطة بشيء واحد الا وهو اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن اظهر لنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم احسن الظن بقلبه، ومن لم يظهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اسأم الظن بقلبه. لذلك في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير الحلال بين الى اخره قال صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا الحديث العظيم يبين العلاقة الوطيدة بين القلب وبين الجارح، فكل ما ثبت في القلب يجب ان يكون له اثرا على الجارح، وكل من لم يثبت في القلب ان ظهر له اثرا على الجوارح كان نفاقا صريحا، لان النفاق هو ان تظهر بخلاف ما تبطن. فالظاهر ان لم يوافق ما في قلبك كان عياذا بالله تعالى نفاقا صريحا. مثل هذه الجزئية ان هذا التقسيم كما قلت باطل باطل باطل، ولا توجد مسألة عملية واحدة تخلو من مسألة علمية. واضرب مثالا لهذه الجزئية، المثال العملي كالصلاة، هل تصح الصلاة بلا نية؟ الجواب لا. هل تصح الصلاة بلا إخلاص؟ الجواب لا. أنتم تعلمون أن النية محلها القلب، وتعلمون أن الإخلاص محله القلب. إذن المسألة العملية أي التي ظهرت على الجوارح وهي الصلاة لم تخلو أبدا من مسألة علمية كالنية وكالإخلاص، والعكس أيضا لا تخلو مسألة أبدا علمية من مسألة عملية، لأن المسائل العملية مثالها كخشية الله تبارك وتعالى. فإن الذي يخشى الله نجد أن لسانه رطب بذكر الله، نجد أن أفعاله مطابقة لكل معروف. إذن هذا الخشوع محله القلب، ولكن لما وجد في القلب نفضت ونفضت هذه الجوارح وبدأت تعمل لله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من باب أولى لو كان في قلوب المؤمنين كان لزاما أن يظهر هذا التصدع على جوارحهم، فيقومون بطاعة الله عملا ويقومون بطاعة الله قولا، فيدعو إلى دين رب العالمين على بصيرة كما سبق. هذا القول للأسف أن بعض الأفاضل من إخواننا غفلوا عنه بل زعموا خلافه، ونحن نقول بأن ما نقوله هو الذي نص عليه الكتاب وهو الذي نصت عليه السنة، بل عليه إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أؤكد صحة هذا الكلام بما قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله في المجلد الثاني الصفحة 12 بعد 400 من إعلام الموقعين. قال ما نصه كقول بعضهم الأصوليات هي المسائل العمليات العلميات، والفروعات هي المسائل العملية، وهذا تفريق باطل أيضا. إذا ابن القيم يقر بأن التفريق بين المسائل العلمية والمسائل العملية تفريق باطل، إلى أن قال: فكل مسألة عملية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه. إذن ابن القيم يقول رحمه الله أن كل مسألة عملية كالصلاة لا بد وأن يكون لها أثر في هذا القلب، ثم قال: وذلك عمل، بل هو أصل العمل، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. انظر إلى ابن القيم، قال عن الذين يفرقون بين المسائل العلمية والعملية وأن أحدهما يستقل بالظهور، قال: هذا كلام باطل، وهذا من أقبح الغلط عياذا بالله تعالى، وهو السبب في ظاهرة الإرجاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لأن المرجئين ماذا يقولون؟ المرجئون يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، بمعنى أنك بمجرد أن تقول لا إله إلا الله، وإن لم تصلي وإن لم تصم وإن لم تزكي وسجدت للصليب وجنيت وسرقت، فعندهم إيمانك كإيمان جبريل ولا فرق. وهذا الكلام ليس من كيفي، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى مدعما بأدلة من أفواههم، ونحن نكفر بهذا الكلام، بل نعتقد اعتقادا جازما بأن العمل إما أنه بعض الإيمان في مواضع، وإما أنه لازم الإيمان في مواضع أخرى. لذلك قلنا: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهذا موضع التلازم. أما موضع أن العمل بعض الإيمان، هذا إن شاء الله تعالى سيأتي في مكانه، وقد بينته في كتابنا البرهان في معاني الإيمان بين أهل السنة والمبتدعة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية. إذن ابن القيم رحمه الله قال: هذه مع الأخرى وهذه مع الأخرى لا ينفكان أبدا، فالتلازم بينهما كالتلازم بين حياتك والروح، طالما أنها في جسدك فأنت حي، خرجت فأنت ميت لا محالة. ثم قال: فإن الشارع، انتبه للفظ الشارع، يقصد بالشارع اسم فاعل. الشارع اسم ايه؟ فاعل، من الفعل الثلاثي شرع، من الفعل الثلاثي شرع. إذن يجوز أن نطلق على الله تبارك وتعالى ونسميه الشارع، ولكن هذا الاسم ليس من باب أسماء التي يسمى بها ويدعى بها، إنما هي من قبيل الأسماء الإخبارية، أي يخبر بها عن الله ولا يسمى بها ولا يدعى بها. نحن نقول: يا رحمن ارحمنا، فهذا الاسم يسمى بها، يسمى به المولى تبارك وتعالى ويدعى بها. اما لو قلت: هل تقول يا شيء اغفر لي، مع ان الله شيء، قل: اي شيء اكبر شهادة؟ قل: الله. ليس كمثله شيء، اذا هو شيء وليس كمثله سبحانه وتعالى شيء، فلا نقول يا شيء اغفر لي، ولكن يخبر عن الله تبارك وتعالى بانه شيء، ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى انه الشارع، وقد يقال المشرع، والمشرع هذا اسم فاعل ايضا، ولكنه من الفعل الرباعي شرع، لان الفعل الرباعي اذا اردت ان تأتي باسم الفاعل او اسم المفعول منه عليك ان تأتي بالمضارع، شرع يشرع، ثم ارفع حرف المضارعة وضع ميما مضمومة يبقى مشرع بالكسر اسم فاعل، مشرع بالفتح وهو اسم المفعول والمراد بها الشريعة. فقول ابن القيم فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات، أي في الطهارة في الصلاة في الزكاة، بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. إذا أقول بمن فيه يرحمك الله لا تفصل بين المسائل العلمية والمسائل العملية، فإن الفصل بينهم إرجاء وقد يصل إلى النفاق عياذا بالله تعالى. ولما تبين لك أن التفريق بين العلميات والعمليات لا حظ لها في الشرع، فاعلم أن المصيبة واحد في المسائل العملية وفي المسائل العلمية، فمعنى أن الحق واحد في كل مسألة ولا يتعدد. أنتم تعلمون أن هناك مسائلا، هذه المسائل عملية وهذه المسائل اختلف الناس فيها، فقال زيد بكذا وقال عمرو بكذا وقال أبو بكر بكذا، هذه أقوال مختلفة في مسألة واحدة، فاعلم أن الحق في قول من هذه الأقوال الثلاثة، وليس كل الأقوال حقا. انتبه لهذه الجزئية، زعم كثير من الناس أن الحق يتعدد، لذلك إذا ذهبت إلى بعض الناس وسألته سؤالا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ثم يقول لك خذ ما شئت، كأنك في سوق خضروات، كأنك في سوبر ماركت تدخل وتختار ما شئت. يرحمك الله، هذه أمة نزع منها الاختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا أن نختار بعد قضاء الله، بعد قضاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فعليك أن تزن هذه الأقوال بكتاب الله بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخذ القول الذي يوافق النص الشرعي من كتاب أو من سنة صحيحة. هنا وقفة علمية خطيرة، لو نفرض أن التابعين رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألة ما على قولين مثلا، هل يحل لك شرعا أن تبتكر قولا ثالثا وتقول أن الحق فيه؟ هذا مستحيل وضلال مبين. أتدري لما؟ لأنك لو قلت بأن القول الثالث الذي جئت به هو الحق فقد زعمت أن الحق ضاع من الأمة في طبقة التابعين، وأنهم اجتمعوا على الباطل، وأنت تعلم يقينا أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، فإذا اجتمعوا على مسألة أنها من الدين فهي من الدين، من الدنيا فهي من الدنيا، وهكذا. فعليك أن تختار من أقوال الناس قولا يوافق كتاب الله، يوافق سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من أدلة تبين أن الحق في المسألة التي اختلف فيها واحد ولا يكون أبدا متعددا. الأدلة كثيرة، أذكر بعضها. الدليل الأول ما رواه أحمد رحمه الله والشيخان بسندهم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أن الحديث أثبت أن المجتهد له حالتان، إما أنه مصيب وإما أنه مخطئ. المصيب له أجران والمخطئ له أجر. فلو كان الحق متعددا إذا لا معنى أن فلانا مصيب وأن فلانا مخطئ، طالما أن قولك صواب وأن قولي صواب إذا أين المخطئ؟ لا مخطئ بيننا. واضح هذه الجزئية؟ فانتبهوا إلى هذه الأدلة. الدليل الثاني ما رواه الترمذي رحمه الله وابن ماجة رحمه الله بسندهما عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سرية فأصابنا غيم، أي تبادر إلى السماء سحاب فحال بينهم وبين الشمس وبين النجوم، فتحرينا واختلفنا في القبلة، أي اختلفوا القبلة أمامنا أم خلفنا، عن أيماننا أم عن شمائلنا، اختلفوا في ذلك. فقال: فتحرينا، أي اجتهدوا الظن في إثبات الرؤية. فصلى كل واحد منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه. إذن هذه الصلاة كانت في الليل أم في النهار؟ كانت في الليل. إذن هي ليست بفرض، لأنها لو من صلاة الفروض ما جاز أن يصلي كل أحد وحده. إذن هذه صلاة ماذا؟ صلاة القيام. هذه صلاة ماذا؟ هذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمنا، الكل هرع إلى الله تبارك وتعالى. فلما أصبحنا نظرناه، أي نظرنا إلى الخطوط، فإذا نحن صلينا على غير القبلة، إذا الكل أخطأ. واضح هذه الجزئية؟ فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. وجه الاستدلال من هذا الحديث: من زعم أن الحق يتعدده لازمه أن يقول بأن القبلة في كل مكان وفي كل جهة. فهمتم هذا الدليل؟ هذا اتجه يمنة، وهذا اتجه يسرة، وهذا اتجه أمامه، وذاك اتجه إلى الخلف. فلو كان الحق متعددا للزم أن الجميع مصيب، ولو كانوا من المصيبين لقلنا قولا واحدا بأن القبلة في أي اتجاه شئت. وهذا الكلام قطعا لا يتشوه به عاقل. الدليل الثالث، نعم، نعم، لا لا، ما يصلح الاستدلال هنا لأسباب أخرى. الحديث يجمع مع غيره، وننظر إن شاء الله تعالى ما كان للأمة أن تفعل مثل هذه الأمور. الدليل الثالث أن جميع الأئمة، انتبه، إذن المسألة سأنقل فيها الإجماع بأن الأئمة أجمعوا على أن الحق واحد، إذن أتينا بالنصوص وسنأتي إن شاء الله تعالى بالإجماع، فهل لأحد علينا مدخل بعد ذلك؟ الجواب لا. أن جميع الأئمة قالوا بأن الحق واحد، ويؤيد ذلك قولهم إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط، فاضربوا بقول الحائط. فلو كان الحق متعددا ما قال هذا الكلام ولا معنى أصلا لهذا الكلام. انظر إلى ابن القيم رحمه الله في المجلد الثاني الصفحة 11 بعد 200 من إعلام الموقعين يقول ما نصه. خرجوا، انتبه، خرجوا، يتكلم عن الخصم الذي يجوز أن الحق يتعدد، خرجوا عن نصوص أئمتهم، فإن جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال. إذا ابن القيم ينقل عن أئمة المسلمين أنهم يقولون بأن الحق واحد، وأن الحق واحد في أقوالهم. فمن قال لكم بعد ذلك أن الحق في المسألة الواحدة يتعدد فهذا مما لا شك فيه هو يتردد بين شيئين، إما أنه جاهل وإما أنه يكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. الدليل الرابع الذي يؤكد أن الحق واحد ولا يتعدد أن الحكمين المتضادين يمتنع أن كليهما حق، لأنه جمع بين متناقضين. فمثلا هل تقول بأن من نكحت بولي نكاحها صحيح، وتقول بأن من نكحت بغير إذن وليها نكاحها صحيح؟ لو قلت بأن الأولى صحيح والثانية صحيح إذا لا قيمة للولي، وجوده كعدمه، فهذا جمع بين متناقضين عياذا بالله تعالى. هل تقول بأن من قرأ الفاتحة في الصلاة كمن لم يقرأها كلاهما على صواب؟ هذا جمع بين متناقضين لا محالة، فهذا الكلام لا يجوز البتة. الدليل الخامس وهذه هي الكارثة، أن القول بأن الحق يتعدد له أثر سيء جدا على هذه الأمة. أتدري ما هو هذا الأثر؟ أن القول هذا يعني تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ذلك؟ أنت قلت بقول، وفلان قال بقول، والثالث قال بقول، طالما أن الحق يتعدد إذن الأستاذ لا ينكر على الأستاذ، والأستاذ لا ينكر على الأستاذ، فكانت النتيجة ماذا؟ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تعطل تماما تماما. لما؟ لأن الحق بزعمهم يتعدد. فمن قال عياذا بالله بأن الله في كل مكان بذاته قول يحتمل، والذي يقول بأن الله بذاته فوق العرش قول يحتمل، فلا هذا ينكر على ذات ولا ذات ينكر على هذا، وتضيع الأمة، وهذا هو الذي ضيعنا. وأنا أتذكر في سنة من السنين في الحج أن رجلا سألني سؤالا فقلت الجواب كذا، وهذا كان في المدينة. فكان أحد الناس وقوفا فقال المسألة اختلف فيها؟ قلت نعم، واختلف في كل مسألة. قال يا أخي طالما أن المسألة اختلف فيها مطها. أتدرون ما معنى مطها؟ أي زد من عندك قولا على قولهم. انظر إلى هذا الدين، هذا تضييع، تضييع والله الذي لا إله إلا هو. ما ضيع هذه الأمة إلا أنها جعلت غير المعصوم كالمعصوم. لما؟ لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، فلو جعلنا غيره مثله ضعفين. ولكن هنا نكتة لابد وأن أعرج عليها: الأجر مسألة وتعدد الحق مسألة. فالأجر يتعلق كما في الحديث بالمصيب وبالمخطئ، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون من أهل العلم، لا يكون من أهل الجهل، لا يكون من عوام الناس. فالمتكلم في الدين لا بد أن يكون من أهل العلم، فلكل صنعة صناع. أنت رجل تعلم أن هناك صنعة تسمى بالهندسة، يوجد مهندس، الطب يوجد طبيب، الكهرباء يوجد كهربائي، وهكذا. فديننا كذلك صنعة وله صناع. فإن كنت من أهل العلم، وهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أنك بذلت الوسعى في البحث عن الحق، فأصبت فلك أجران، فإن أخطأت فلك أجر، الذي يدل على صحة الشرطين السابقين. الحديث السابق الذي رواه أحمد والشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد. انظر إلى لفظ الحاكم، والرجل لا يسمى حاكما إلا إذا كان أهلا للحكم. ثم قال: فاجتهد، أي بذل الوسع في البحث عن الحق، فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنا مسألة: لو نفرض أن الحاكم أو الذي من أهل العلم أتى ولم يبذل الوسع، بمعنى أنه تخلف عنه شرط من الشروط السابقة، أتدرون ما حكمه؟ مع أنه من أهل العلم فهو آثم، لم يصب لا الأجرين ولا الأجر، إنما أصاب إثما. لما؟ لأنه يجب عليه أن يجتهد، يجب عليه أن يبذل الوسع، ما بذل الوسع. الذي يدلنا على ذلك ما رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. انظر إلى هذه المعادلة: رجل عالم ولم يبذل الوسع أفتى فهو آثم، ما بالنا لو كان غير عالم؟ أليس من باب أولى أن يكون آثما؟ أريد أن أقف معكم وقفة واحدة. أنا متصور إذا صعدت إلى أتوبيس من أتوبيسات النقل العام التي هي كالسردين، وسألت سؤالا في دين رب العالمين، لوجدت من أول السواق لحد اللي في السبنكة كلهم بيبتوا. ولو سألتهم في مسألة طبية يقول: اذهب لدكتور، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف هذا الكلام؟ فيجب علينا أن تضبط هذا اللسان، فلا تتكلم في دين رب العالمين، لأن الأفوه كلما قلت كلما ائتلفت الأمة. فلما جعلنا الفتوى مشاعا لكل أحد كثرت الأفوه فاختلفت الأمة. هذه قضية انظر لها. أذكر نفسي أولا وإياكم بأن الكلام في دين رب العالمين بلا علم في رتبة أحط من الشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم في رتبة أحط من الشرك بالله. إذا نحن على خطر؟ نعم. نقول متى نصر الله؟ أنصرنا الله في أبسط الأمور، ألا تتكلم فيما لا تعلمه؟ لم يحصل، لم يحصل. لذلك نصيحة لله عز وجل، من أراد أن يتكلم في هذا الدين فعليه أن يتعلمه أولا ثم تكلم بعد ذلك. وأذكر نفسي وإياكم بأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. فإن استعجلت التصدر لدين الله حرمت هذه المزية. لما؟ لأنك لم تحصل من العلم وأسأت إلى نفسك وأسأت إلى دينه رب العالمين. إذا علمت أن الحق واحد في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، إذا ما حكم الإنكار في المسائل التي تسمى بمسائل الخلاف؟ طالما أن الحق واحد، إذا ما حكم الإنكار؟ واجب، يجب أن تنكر على من خالف قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه بديهية. ولكن معنا بحث هو بيت القصيد في هذه العلامة. هذا البحث يسمى الاختلاف والاجتهاد. الاختلاف والاجتهاد. اعلم يرحمك الله انه شاع بين الناس ان المسائل الخلافية لا يجوز الانكار فيها، ولا فرق بين عوام الناس وكثير من المنتسبين الى العلم في هذه المسألة. وبعض الناس اطلقوا لفظا اخر، المسائل الخلافية وسع فيها صدرك. ايه معنى توسع فيها صدرك؟ اي لا تنكر على المخالف. وهنا وقفة، هل عدم الانكار مخصوص بفئة دون اخرى؟ هل هو مخصوص بمسائل دون اخرى ام في كل المسائل وفي كل الطوائف؟ فان قلت في طائفة معينة من الناس او من المسائل فلا تملك دليلا واحدا على صحة هذا التخصيص. وان كان الامر في كل المسائل وبين كل الطوائف، اذا ابشرك ضيعت دين رب العالمين. فلا امر بمعروف ولا نهي عن منكر، واياك ان تقترب من اليهود ولا من الصليبيين، ولا تدعوهم الى دين رب العالمين، لان الحق يحتمل ان يكون معهم. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة لا محالة. ولكن نحن بحول الله وقوته نقول بما اجمعت عليه الامة وبما بينه النص الشرعي من كتاب او سنة صحيحة. هذه المسألة سأبينها بالأدلة من كتاب وسنة، سأبينها بإسماع أمة محمد. فإن ظهر الإسماع لأحد بعد ذلك كلام علينا، الجواب لا. العجب أن لو قلنا أن هناك 100 عالم أن 99 منهم يقولون بخلاف ما سأذكره. سبحان ربي العظيم. المسألة فيها إجماع، فيها إجماع. كيف نترك الإجماع؟ كيف نترك النص؟ هذا ما سنبينه. ولكن أريد أن أضرب مثالا واحدا، هذا المثال إن شاء الله تعالى يظهر به المراد. قال أبو حامد الغزالي في كتابه المسمى بإحياء علوم الدين، المجلد الثاني الصفحة 25 بعد 300. قال ما نصه؟ وأنا نصيحة لله عز وجل وتأسيا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن؟ قيل لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. نصيحة هذا الكتاب لا تطلع عليه إلا إذا كنت من أهل العلم، فهذا الكتاب حق أن يسمى بإماسة علوم الدين. وأنا أعلم أقول جيدا ورب الكعبة، هذا الكتاب إياك أن تقترب منه حتى تكون من أهل العلم. لما؟ لأن هذا الكتاب لا علاقة له بالدين. قد يقول القائل فيه بعض الخير، قلت صدقت، الثورات المحرفة فيها بعض الخير، الإنجيل المحرف فيه بعض الخير، ولكن هذا الخير الذي فيه قولا واحدا هو موجود عند أهل السنة وفي كتب أهل السنة، فدع الخير وخذه من أهل السنة واطرد هذا الشر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أذكر مثالا حتى تعلمون أني لا أتكلم إلا بما أعلم. ذكر في المجلد الرابع الصفحة 76 بعد 200 ما نصه؟ أن العجمي قابل رجلا، آخر أنا لا أتذكره الآن، فقال يا رجل أرأيت العجمي؟ قال لا، قال رأيت من هو خير من العجمي. قال رأيت من؟ قال رأيت الله في رؤية. فقال وهذا رؤية العجمي مرة واحدة تغنيك عن رؤية الله 70 مرة. قال ابو حامد الغزالي هذه كرامات لا تنكر، يليق فنصيحة لله عز وجل خذها مني ستعلمها وستعلم انها تحتاج الى رحلة طويلة وهي قراءة هذا الكتاب وقد تضل بسببه، فاتق الله في نفسك. قال ابو حامد الغزالي وابشركم ان هذا الرجل قد تاب لله الفضل والمنة، ولكن توبته كانت على فراش الموت، ونقلت توبة ابن تيمية في نقد المنطق فقال مات والبخاري على صدره، اي مات ولم يقرأ البخاري. تصوروا رجل يتصدر لدين رب العالمين ما قرأ صحيح البخاري ومات قبل ان يقرأه، لذلك كتابه لو قلنا فيه 1000 حديث كل حديث يقول فيه قال صلى الله عليه وسلم، قلت فيه 900 حديث لو كانوا 1000 لا افضلهم، فضلا عن ان ينسبهم الى نبينا صلى الله عليه وسلم. تصوروا هذه القضية، لذلك عليكم ان تدرسوا ما ذكره العراقي عن احاديث احياء علوم الدين وما قاله فيها. طيب، فقال ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى فليس للحنفي ان ينكر على الشافعي اكله الضب، والضب والضبع ومتروك التسمية، ولا للشافعي ان ينكر على الحنفي شربه للنبيذ الذي ليس بموت. يعني ابو حامد الغزالي ينصحنا نصيحة فيقول للاحناف لا تنكرون على الشافعي انه يجوز اكل الضب والضبع ومتروك التسمية، ويقول للشافعية لا تنكر على الحنفية إذا شربوا النبيذ الذي ليس بمسكر. هذا الكلام الذي ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله كلام فيه خطأ علمي، فضلا أن أثره جدا خطير، فلا تكاد تمر مسألة في الأحكام العلمية أو العملية إلا وقد اختلف فيها الناس بعد عصر الصحابة. فلو كان هذا الكلام سنجريه على كل طائفة إذن كما سبق تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هذا مسوغ جيد لأهل التعطيل على تعطيل أعظم شعيرة من شعائر الإسلام كما سبق، وهي الجهاد التي هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك أذكر نفسي وإياكم بقوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذه الآية العظيمة حذرت الذين يكتمون البينات يكتمون الهدى بأنهم محط لعنة الله تبارك وتعالى بل والناس جميعا. وعلى هذا وعلى ضوء هذه الآية لا بد وأن أبين ما في هذا الكلام من خطأ فانتبه. أقول أولا عن قوله فليس من الحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع، قلت نعم لا يحل للحنفي أن ينكر على الشافعي في هذه الأشياء، لا من باب أن الخطأ يتعدد، لا من باب أنه لا يجوز الإنكار، ولكن من باب آخر أن كلام الشافعي رحمه الله معه الأدلة العامة معه الأدلة الخاصة، فكيف نترك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكلام أحد من الناس؟ قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله عز وجل خلق الضب وخلق الضبع وقال هو لكم، فمن زعم أن الضب أو أن الضبع ليس لنا عليه أن يأتي بدليل من كتاب أو سنة إن كان من الصادقين. فهذا هو الدليل العام. أما الدليل الخاص وهذه شجيعة لما؟ لأن هذا الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم، انتبه البخاري وحده يكفي، فالأمة أجمعت على صحة أحاديثه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال ما بالك وانضم إليه مسلم وانضم إليه من؟ إمامهما وهو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. روى أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. إذن النص صريح بأنه ليس بحرام. قد يقول القائل لما لا يأكله؟ لأنه لما وضع على مائدته قال أعافيه، لم يكن في قومه، أي هذا الطعام لم يكن في قومه، لم يعتاده، ولكن قال صلى الله عليه وسلم ولا أحرمه. إذن بأي حق ينكر؟ بأي حق ينكر الحنفي على الشافعي في ذلك ومعه الدليل العام ومعه الدليل الخاص؟ أؤكد الجزئية الثانية وهي الضبع، وشتان بين الضب والضبع، فالضب هذا شبيه بالتمساح، شبيه بالتمساح، أما الضبع فشبيه بالكلب، وشتان بين الاثنين. روى البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فكلها، الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم. يعني ايه الكلام هذا؟ قال الضبع فيض، طالما انه سمي فيضا اذا يجوز اكله، اذا يجوز اكله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حرم على المحرم ان يصطاد، فان اصطاد عليه فدية، عليه الملك يحكم به ذوي عدل منكم. فقال صلى الله عليه وسلم وفيها كبس مسن اذا اصابها المحرم، او اذا اصبت الضبع وانت محرما عليك ان تضحي وان تفدي جنازة بكبس نظير هذا الخطأ الذي وقعت فيه. اذا انكاره يصلح؟ لا يصلح. ثانيا قوله ولا للشافعي ان ينكر على الحنفي شربه للنبيذ الذي ليس بمسكر، قلت بل يجب على الشافعي ان ينكر على الحنفي ذلك. لما؟ لان المشكلة بيننا وبين الاحناف في هذه المسألة انهم يزعمون ان الخمر لا يكون الا من العنب، ونحن نقول بان الخمر يكون من اي نوع من انواع الفواكه، بل يكون من البلع ونحو ذلك التمر. اذا من شرب عندهم النبيذ ولم يكن نبيذا من العنب يجوزون هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، لان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابو داود عن جابر ما اسكر كثيره كقليله حرام، لو قطرة واحدة حرام ما يجوز. اذا كيف لا ننكر؟ ثالثا عدم دفع مثل هذه الاشياء قطعا تصريح لغيرها، طالما اننا لا ننكر في هذه ولا في هذه اذا هذا تصريح بماذا؟ بعدم الانكار في غيرها. اذا من قال زواج المتعة يجوز لا ينكر عليه، من قال بجواز اتيان النساء في ادبارهن لا ينكر عليه، من قال بجواز المعازف لا ينكر عليه، من قال بتحريم الذهب المحلق لا ينكر عليه، من قال بجواز نكاح بنته من الزنا لا ينكر عليه، من قال بان جهاد الكسوة مضى بلا رجعة لا ينكر عليه، من قال بجواز طلب الشفاعة والشفعاء من اصحاب الاضرحة لا ينكر عليه، من قال بجواز التبرك بآثار الصالحين لا ينكر عليه، من قال بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان بذاته لا ينكر عليه، لأنه تصريح بالمسائل السابقة، وهذا بلا ريب فتح لباب شر عظيم، وهو تمويع لدين رب العالمين وتعطيل لشريعته وإغلاق لباب خير مجيد. وخير الكلام ما قاله ابن القيم في كتاب العليل الصفحة 36 ما نصه، ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر. انظر إذن اوصلونا الى الصوفية اما الحلولية واما الاتحادية، كما قالت في المثاني اعني ابو يعقوب المغربي الفاجر الهالك يقول لا حرام علينا، فيجوز نكاح امه ان ينكح امه واخته، فجاء قائل له فقال هذا حرام، قال هذا حرام عليكم لانك لم تصل الى رتبته كما يزعم هذا الهالك. لذلك هذه الطريقة ستوصل الأمة إلى ماذا؟ إلى عدم إنكار أي منكر مهما إن كان في المسائل العلمية أو في المسائل العملية ولا فرق. أريد أن أنبه عن جزئية من باب النصيحة أيضا، ابن سينا المشهور في الطبيب إيه؟ المسلم، المسلم ابن سينا المسلم، مسلم ده الرجل بيقول ان ربنا لم يخلق السماوات والارض في 6 ايام يبقى مسلم ازاي؟ بيقول ان ابن سينا المسلم، قال عشان طبيب يبقى مسلم، ما الاطباء كتير يهود ونصارى خلوهم مسلمين بالمرة، منين جالوا الاسلام؟ اذا كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له مصلحة، نصيحة لله عز وجل خذها واقرأ ترجمة هذا الرجل فإنه فيه من الكفر والضلال والجهل والقبح ما لا يخفى على بليد، فضلا عن أن يكون من أهل العلم. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا ما تستحلفنيش بالله أن أجيب على هذا السؤال، لا أحد يستحلفني بالله أن أجيب على أسئلة التربية قبل التعلم مما لا شك فيه كلام لا يتفوه به عاقل. لها لأن التربية هيربيه على ماذا؟ على الدين. هيربيه على ماذا؟ على الدين. وهل الدين غير العلم؟ فإن قال التربية تسبق العلم، هذا عياذا بالله الذي يقول مثل هذا الكلام لا يعي ما يخرج من رأسه. وأن أمثال هؤلاء لا نرد عليهم بأي حال من الأحوال، وسواء الكلام مفصلا عن مثل هذه المسائل. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير. ما تأخروا بقى شوية.